يقول: يوجد بعض الناس إذا مات أبوه أو أمه أو قريبه يطلب من الناس الدعاء لهم، ومنهم من يذهب إلى القبر ويصوره، فهل هذا يعتبر من البر؟ أما طلب الدعاء لوالديه لا بأس به، أن يطلب من الناس أن يدعو لوالديه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن يذهب إلى القبر ويصوره ما فائدة ذلك؟ لا فائدة ذلك إلا إذا كان يريد أن يعرف مكان القبر، يعرف رقم القبر مثلا حتى يذهب إليه ويزوره، لا بأس بذلك. ما حكم التعامل مع شركات التقسيط مع وجود شرط غرامة التأخير؟ لا يجوز يعني دفع غرامة التأخير شركات التقسيط، لا يجوز، وإنما يعني يطالبون بسداد المبلغ، وأما وضع مبالغ أخرى زائدة فهذا ربا لا يجوز. ليش المشايخ المعاصرون يحرمون ما أحل الله بحجة سد الذرائع؟ ما فيه، هم ما يحرمونه، هذا القياس سمونه، يعني سد الذرائع هذا النبي استخدمه صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: أريد أن أذبح ببوانة، يعني مكان في قريب من مكة من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك إله يعبد من دون الله؟ قال: لا. قال: فهل ها تقام فيه أعيادهم؟ قال: لا. قال: فاذبح إذن. هذا سد الذريعة الرسول استخدمها صلى الله عليه وسلم، واستخدم سد الذريعة في الدعاء عند القبر، أن الإنسان يعني يأتي ويدعو عند القبر، فهذا سد الذريعة حتى لا يعبد القبر، الصلاة عند القبر سد الذريعة. النبي نهى عن الصلاة، قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وإن كان الحديث فيه شيء من الكلام، لكن قالوا هم باب سد الذريعة أنه لا يعبد القبر من دون الله تبارك، فهذه قاعدة شرعية وليست من كيس العلماء. نعم. داخل البلد؟ داخل. نعم. يقول: تجاوزت 120 كيلو تقريبا، ثم لما أذن علي المغرب صليت المغرب والعشاء، قصر ولا بدون قصر؟ لا، المغرب قصر، العشاء قصر. نعم. الصحيح والله العظيم أنه لا يجوز هذا الأمر طالما أنك لست مسافرا، هذا ليس سفرا، وإن كان المكان بعيدا هذا ليس سفرا، وبالتالي لا يجوز الجمع ولا القصر، كان المفروض أن تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. تم عقد قراني قبل فترة، ولكن العرس بعيد بسبب بنيان، ثم بعد ذلك حج صالة العرس، وطلبت من والد البنت أن آتي كل أسبوع لكي أراها لكنه رفض، ولكن يتواعد مع البنت بين فترة وفترة لكي أراها، فهل علي إثم؟ طالما أنك المسلمون عند عهدهم، هي زوجتك الآن، لا قطعا، هي زوجتك الآن قطعا، لكن الناس لا يعلمون أنها زوجتك طالما أنك بس ملكت فقط وما عملت العرس ولا كذا، فالناس لا يعلمون أنها زوجتك، فإذا خرجت معها قد يتكلم الناس في عرضها، يقول: خرجت مع فلان، لقيناها مع رجل ماسك يدها أو كذا، بغض النظر هي صحيح زوجتك، بس بادر بالعرس وخلاص انتهى الأمر، حتى لا يتكلم الناس في عرضها وعرض أهلها، فأنت تسبب لها بهذه الأمور، وكل ما في الأمر أجل بالعرس، خلص البنيان، وحتى بدون بنيان أجر شقة والحمد لله، مو لازم تخلص البنيان، فهذا من أسباب يعني تأخير العرس وقوع مثل هذه الأشياء والخلافات بين الناس. فالأصل أنك طالما أنك عقدت بادر في أخذها إلى بيتك. نعم. هل يجوز شراء مجسم لشخصية كرتونية مع العلم بأن شكلها غير طبيعي ورأسها كبير جدا ولها وجه وجسم؟ ما الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني ما أقدر أقول شيء وأنا ما رأيته. من المعلوم أن حقوق المخلوقين لا تسقط، فهل إذا ظلمت الحيوانات لا تسقط حقوقهم؟ هو الحيوانات ليس لها يعني عقل حيث تطالب بحقها وتتذكر حقها أو كذا أو كذا، لكن الله يحاسبك على هذا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، حتى الحيوانات لا يجوز ظلمها وإيذاؤها، لكن هذا إذا تبت إلى الله تبارك وتعالى يسامحك الله جل وعلا، لا تأتي الحيوان تطالب يوم القيامة، لأن الحيوانات كما جاء في الأثر أنها يقال كوني ترابا بعد أن يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، ينتهي أمرها، لكن الله يحاسبك إذا لم تتب من هذا العمل. يسأل عن العزاء، يقول هناك بعض العزاء يكون فيه إيش خيمة، يجيبون خيمة يستأجرونها، يستأجرون خيمة ويجلسون فيها مدة طويلة يعني وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الأصل في العزاء أنك إذا رأيت أهل الميت هذا تعزيه، رأيت في المسجد، رأيت في البيت، تذهب إليه بيته، في عمله، في دكانه، تعزيه. وإنما أذن أهل العلم الاجتماع بالاجتماع للعزاء لأجل أن الناس تفرقت بيوتهم الآن، ولا وأنت لا تستطيع أن تذهب إلى كل بيت لتعزيهم، فيجتمعون في مكان معين فيأتي الناس ويعزونهم. لكن عندما يتجاوز الناس هذا الأمر، يعني عزاء النساء مثلا تجي من الصبح تطلع بالليل، طيب هذا في أذى على أهل الميت، وغدا وعشاء مو صحيح، ما يجوز. وحتى الذين يصنعون الغداء أو العشاء يتكلفون جدا، لأن المفروض يعني الجيران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. يصنع طعام على قدر أهل بيت الميت، البيت الذي يعيش فيه، إذا كان زوجته وعياله بس حق زوجته وعياله، إذا كان عايش مع أهله حق الأسرة كلها، أما العائلة كلها يجتمعون يتغدون، يجتمعون يتعشون، ويتبون يتبطحون، بينامون الظهر، هذا إزعاج أهل الميت. يعني أهل الميت بدل المصيبة تصير أكثر من المصيبة والعياذ بالله، أنهم ينزعجون من هؤلاء الضيوف المزعجين من الصبح. ثاني العزاء الإنسان يأتي دقيقتين ويمشي، رجال أو نساء، الرجال يمكن أحسن من النساء في هذا الجانب، يجي يعزي وينصرف، النساء لا تعزي وتقعد إلى الظهر، وبعدين تتغدى، وبعدين تقعد ليل عصر، وبعدين تقعد ليل ليل، هذا كله خلاف بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وحتى الرجال الأصل أنت رايح تعزي ما تقعد للغدا ولا تقعد ليل عشاء، ولا يجوز إحضار الولائم الكبيرة لغداء جميع الناس، هذا فيه إيذاء لأهل الميت. أهل الميت الآن دفنوا، يريدون يرتاحون، يبون يصلون الظهر يقيلون شوي يرتاحون، ثم بعد ذلك يقومون لصلاة العصر يستقبلون المعزين فقط إلى المغرب يكفي. أما على هذا السؤال أنهم يجلسون من الصباح إلى الليل ويتكلفون العشاء ويتكلفون الغداء ويتكلفون استئجار خيمة كبيرة لاستقبال الناس، هذه كلها بدع، ولا يجوز البقاء في هذه الأماكن لأكل الطعام الغداء أو طعام العشاء، بل يعزي وينصرف. وأهل الميت لا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس غداء أو عشاء، كل هذا لا يجوز، كل هذا من البدع. وكذلك الأمر بالنسبة للنساء، تعزي دقيقتين وتمشين، ما تجلسين للغداء والعشاء والبقاء مدة طويلة. لو بعضهم يعني يسوون درس، يعني جيبون طالبة علم أو مطوعة أو شيء يسوي للنساء درس، ليش يقعدون؟ ليش درس؟ عظم الله أجركم تنصرف، عظم الله أجركم تنصرف، يرتاح أهل البيت، هم مصابون بميتهم، فلا يجوز إزعاجهم بأكثر من ذلك بالبقاء مدة طويلة في البيت. حتى حدثتني امرأة تقول والله العظيم جالسين عندنا من الصباح إلى الساعة 1 الظهر، يوم صارت 1 الظهر حطينا الغداء، يوم تغدى وكم واحدة جاء وقالوا ما عندكم مكان ننام فيه، بنامون بحجرنا، ينامون بحجرنا بالبيت فرشنا عشان العصر يقعدون معانا ويستغلون. لا تجون، ما يجوز هذا الأمر، هذا إزعاج. المقصود بالعزاء التسلية، هذا ما في تسلية، هذا فيه إزعاج. فعلى الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يعني يقوم مثل هذه الأعمال، الله المستعان. نعم، يقول الكوارث اللي تقع زلازل أو فيضانات، هل هذا عذاب أو ابتلاء أو الله أعلم، يعني قد يكون أحيانا عذابا على أناس ويكون ابتلاء على أناس آخرين، فالله تبارك وتعالى كل هذا الذي يقع فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نعلم الغيب، ولذلك ندعو لهم، نسأل الله تبارك أن يحفظهم وأن يرحمهم وأن يزيل عنهم هذه الأمور التي تزعجهم وتؤذيهم، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ندعو لهم. هذا يسأل يقول حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل يدخل في علوم العقيدة والفقه والحديث؟ لا، لا تدخل فيه، ولكن هذه تدخل في الدال على الخير كفاعله. طيب، إن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، لكن من علم القرآن تعلم القرآن وعلمه خاص بالقرآن الكريم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، خلص صاروا مسلمين حالهم حالكم. إن الله غفور رحيم، أن يغفر لهم ما مضى من أعمالهم. ومن هذه الآية أخذ أهل العلم أن تارك الصلاة كافر، والذين قالوا ليس بكافر قالوا يقتل. وأهل العلم على هذا الموضوع على قولين اثنين. القول الأول أن تارك، طبعا تارك الصلاة جاحدا لا يعترف به هذا كافر بالإجماع. أما تارك الصلاة تكاسلا كما قال الله تبارك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالذي يترك الصلاة تكاسلا يصلي مرة ولا يصلي، يصلي الجمع ولا يصلي الفروض، يجمع بين الصلاتين بلا سبب، فهؤلاء قال الله تبارك قال أهل العلم فيهم إذا كان يقر بالصلاة لكن يتكاسل عن أدائها فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقتل، يقتل مسلما لكن يقتل بأمر الحاكم طبعا. والذين قالوا لا يقتله قول أبي حنيفة قال يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه. الأمر ليس سهلا، لذلك علينا أن نتقي الله تبارك في أقاربنا وأهلينا وأولادنا أن نناصحهم في قضية الصلاة. ولا يجوز أن نزوج بناتنا لرجل لا يصلي، ولا يجوز أن نتزوج امرأة لا تصلي، فعلينا أن ننتبه لهذا موضوع الصلاة في دين الله تبارك من شأنه عظيم جدا، فعلينا نتنبه لهذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. زوجتي لا أستطيع أن أستقدمها نظرا لوقف الإقامات، وهي تعاني ما يسمى باكتئاب الحمل، وعندما أذكر لها أن الحزن من الشيطان ويجب أن نذكر الله كثيرا تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن ولا تعارض بين الحزن والإسلام. إيه ما في صحيح، يعني الحزن حزن يعقوب على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، فالحزن لا عيب فيه، لكن المبالغة في الحزن، المبالغة في الحزن هي المنهي عنها. أما نفس الحزن فإن العين لا تدمع إن القلب لا يحزن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالحزن أمر طبيعي لا بأس به، ولكن المبالغة في الحزن هي المنهي عنها. لدي واحد من أهلي وضوءه غير مكتمل، يتوضأ كما ذكرت الطريقة بآية الوضوء، وعندما أقول له وضوءك خطأ توضأ كما ورد على رسول صلى الله عليه وسلم يرد علي أغلب الأحاديث موضوعة وأنا لا أصدقها. لا كلام فاضي هذا، طبعا أغلب الأحاديث موضوعة هذا كذب غير صحيح. الحديث المنتشر بين الناس الحمد لله صحيحة، حديث صحيح البخاري كله صحيحة، حديث مسلم كله صحيحة، حديث كثيرة جدا، يعني هناك كتب اهتمت بالحديث الصحيحة. قوله الحديث كلها موضوعة وأنا لا أصدق الحديث، كيف أعرف أن صلاة العصر أربع ركعات إلا من الحديث؟ كيف أعرف أن القيام ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود كله من الحديث؟ موجود في القرآن هذا. فإذا والصيام كذلك وصفة الحج والزكاة كل هذه من الحديث يعني. فإذا قال كلها موضوعة معناته سيعبد الله على هواه، هذا كان غير صحيح أبدا. ما حكم الطعن بالنسب؟ الطعن في النسب نوعان. النوع الأول هو أن يشكك في نسب الإنسان، يقول هذا الإنسان أنا من القبيلة الفلانية أو أنا من الأصل الفلاني، فيقول لا أنت لست من هذا، تشكيك فقط للتشكيك، هذا لا يجوز. والأصل كما قال الإمام مالك الناس مؤتمنون على أنسابهم. الأمر الثاني التنقص، أنت نسبك حقير، أنت كذا، أنت كذا، هذا التنقص، هذا هو الطعن في الأنساب والعياذ بالله، هو تنقص ازدراء الناس، احتقار الناس، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فهذا كله من الطعن في الأنساب. يقول الابن سني وأبوه شيعي هكذا، نعم، وإذا جلس مع أبيه يشكك بالدين ويسب الصحابة أو هكذا، نعم. يقول هل يهجره؟ يهجره إذا تكلم بهذا، يعني يبره، فإذا بدأ بهذا الكلام سلام عليك لا ننتقل الجاهل بدون ما يقولها يخرج بهدوء ما يجلس معه. يقول اجلس، يقول لا ما اجلس وانت تسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او تطعن في دين الله او تشك في دين الله، لا اجلس معك حتى تنتهي من هذا الكلام، ويذهب يخرج عنه. فاذا سكت رجع الى بره وهكذا. خارج مسافر خارج الكويت للعمل لمدة شهرين وإذا نسى عن الصلاة هل أصلي جمعا وقصرا أم جمعا فقط؟ وماذا علي إذا دخل وقت صلاة يمكن أن أصلي الصلاة التي قبلها بسبب العمل وعدم وجود مساجد؟ أولا صلاة تروح ترد بالسلامة. أما قضية مدة شهرين يعني بعض أهلهم يرى أنه المدة ما تزيد على 19 يوم، بعضهم يقول 4 أيام. فالأحوط أنك ما تقصر ولا تجمع، تصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو جمعت وقصرت فلا بأس إن شاء الله تعالى. ولكن الأظهر الله لعنك لو ما قصرت أفضل ولا جمعت، هذا أفضل. وإذا أردت القصر فلا تجمع، طالما أنك مستقر لا تجمع، فقط القصر والله أعلم. يقول ما حكم طاعة الوالدين في عدم طلب العلم حتى تنتهي من دراسة هكذا؟ نعم، في تفصيل هذا. إذا كان الإنسان مقصرا في دراسته بحيث أن طلب العلم هذا يؤثر على دراسته ويرسب أو كذا هذا، فهنا يطيع والديه. أما إذا كان لا يؤثر على دراسته لا يطيعهما. إذا كان الوالدان مصليان يخافان الله تبارك وتعالى شيء، وإذا كان الوالدان يكرهان الدين ويقول لا تطلب العلم لا تحفظ القرآن لأنهما يكرهان، لا طاعة لهما في هذا. ولكن عليه أن يجمع بين الأمرين، بين بر الوالدين وبين طلب العلم الشرعي والدراسة. لا. حكم الشراء من مواقع التواصل مثل انستغرام وتويتر؟ لا بأس، بس خليك حذر، أنا أخشى أن يكون هناك كذب أو غش أو شيء. كيف تزكى مزارع الفاكهة كالبرتقال إذا كانت للتجارة؟ وهل يخصم من المال مصارف الزراعة كالأدوية والأسمدة وأجرة العمال خلال العام؟ لا، إذا كان الإنسان عنده مزرعة فواكه أو غيرها اللي هي عروض تجارة، تسمى عروض تجارة، عندما يبيع هذه أو عندما يدور عليها الحول سنة كاملة شوف كم سعرها بالسوق يطلع 2.5% منها، ولا يخصم منها أجور العمال ولا ما يعيده إلى المزرعة والله أعلم. ما حكم الكبسولات التي تحتوي على بعض دهن الخنزير خاصة إذا لم يكن هناك بديل آخر لها؟ يعني هل تصل مثلا إلى ضرورة يعني حياة أو موت ولا يوجد بديل لها، أم أنها كبسولات يعني لا تصل إلى أن تكون ضرورة؟ يعني إذا لم تكن ضرورة ما يجوز استعمالها إذا أيقنا، وبالكويت غير مسموح، إذا يتكلم عن الكويت يعني، يعني الحمد لله وزارة الصحة بالكويت تمنع أي شيء فيه تصنيع من خنزير، ممنوع ما يدخل البلد الحمد لله. يعني هذا أمر. الأمر الثاني إذا وصلت مثلا إلى ضرورة فهذه يسأل الطبيب المختص يقدر هذه الضرورة وهل فعلا ضرورة أو لا. أما هكذا كبسولات وكذا ما يصلح الجواب بهذه طريق عن مثل هذه الأسئلة. أتيت المسجد مبكرا وجلست أقرأ القرآن وجاء رجل وجلس بجانبي وقطع قراءتي وقال لي وسع، رغم أن المسجد كبير جدا وواسع والمكان الذي بالجانب الآخر واسع، وقال لي بنبرة حادة وسع، فرفضت وقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ويجلس في مكانه فلم أتحرك، هل علي شيء؟ ده شيء مسجد إلا ملعب انتو. هذا يعني صراحة اللي جاء قال لك وسع غلطان، إن في أماكن أخرى أو شيء لا ينبغي له أن يقطع عليك قراءة القرآن، ولا ينبغي له أن يأتيك يقول وسع كذا، يجلس في مكان آخر واسع، وأنت يكون أهدأ منه وسع، شو المشكلة يعني؟ إذا خلاص أنت خربت قرايتك يعني، أنت تكلمت معه أدن شوي يعني، شو المشكلة يعني؟ يعني هو غلطان وأنت غلطان يعني، صلى الله تبارك وتعالى يهدي الجميع يعني الله المستعان. أطلقت اللحية وأريد أن أقصر ثوبي، لكن أقاربي يقولون الدين في القلب مو اللحية، واللحية سنة مو لازم تطولها ولا تتعمق حيل مو زين. لا ما عليك منهم، كلامهم فاضي، بل بالعكس إنسان يعني يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا متأكد 100% أن هل اللي يقولون اللحية سنة مو ملتحين. طيب اللحية سنة ليش ما تلتحون أنتو زين؟ واتباع السنة ليس تعمقا في الدين، إحنا الآن صرنا يعني أقل شيء واحد يتمسك يصار، لكن يوم واحد يقول لي أنا يعني أنا معتدل الحمد لله أصلي الفجر بس بالبيت ما أروح المسجد، يعني أنا متشدد أنا ما أروح المسجد. فالناس الحين صار اللي يصلي بالمسجد الفروض الخمسة أو يقصر ثوبه أو يطلق لحيته قال هذا متشدد وهذا هذا متبع، أنت اللي منحرف، أنت اللي مقصر عن دين الله تبارك وتعالى. فدعوة أن هذا التشدد هذا كلام غير صحيح، إنما يبررون لأنفسهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل علي ذنب إذا ضربت أحد المتشبهين بالنساء؟ يعني إذا كان لك عليه يعني سلطة كأن تكون أخا له أو أبا أو كذا لا ذنب عليك، وأما إذا لم تكن كذلك فالأصل أن تخبر عنه من يمنعه، إلا إذا كان يعني في وقت رؤيتك له تحرش أو يعني فعل شيئا خطأ أو كذا فضربته لتمنعه من ذلك لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول هل ممكن تفصيل حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ قبل أن نفصله، الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لكن معناه كما قال أهل العلم أن الإنسان يحرص على الصحبة الصالحة ولا يدخل بيته إلا من كان تقيا ليبارك الله له في طعامه وما شابه ذلك. إذا جئت صلاة الجمعة الجماعة بتشهد الأخير سواء كانت جماعة أولى أو ثانية هل أدخل معهم أم أنتظر؟ حسب، إذا كان في مسجد والجماعة الأولى أدخل معهم، وأما إذا كان في مصلى أو جماعة ثانية انتظر حتى تأتي جماعة وتصلي معهم. هل أجر قيام الليل أفضل أم الجلوس في المسجد حتى الشروق؟ هنا أقرأ جزءا من القرآن هنا أقرأ جزءا من القرآن، كله خير كله خير، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروض قيام الليل، فقيام الليل لا شك أنه يعني فيه أجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. والجلوس إلى الشروق، كان النبي يجلس إلى الشروق صلى الله عليه وسلم، وورد في حديث فيه ضعف لكن حسن إن شاء الله تعالى، يعني من جلس حتى تشرق الشمس كانت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما حكم الذي يتوب ويرجع إلى المعصية؟ كلنا كذلك، كل الناس كذلك إلا من رحم الله تبارك وتعالى، نتوب ونرجع نتوب ونرجع، استمر في الرجوع أهم شيء، لا تقف، إذا أخطأت استمر في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. يقول شخص ألف كتابا ينتفع به طلاب الجامعة والكتاب للبيع لكن يشترط ألا يهدى، ما حكم هذا الشرط؟ باطل، هذا الشرط باطل، والذي اشترى الكتاب له أن يهديه، له أن يهديه أو يبيعه أو يرميه، كيف كتابا دخل في ملكه يفعل فيه ما يشاء. يقول والدي لا يصلي كيف أتعامل معه وكيف أنصحه؟ يعني ذكره بأن الإنسان كل يوم يموت وأنه قد يموت ولا يقوم، قول الله تبارك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ونحن إذا وضعنا رؤوسنا على الوسادة نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فحذره أنه ممكن أن يأتيه الموت فجأة، والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، كيف تلاقي الله تبارك وتعالى؟ ثم من الذي يصب عليك في الصلاة؟ وهذه الصلاة طمأنينة وراحة وقرب من الله تبارك، وادعو له في ظهر الغيب إن الله يهديه ويفتح على قلبه لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه، اللهم آمين. كيف أنصح من وقع بالمعصية مستمر فيها؟ لك طريقة، أنك تحذره من هذه المعصية، والطريق الثاني أنك تهجره، تقول له أنت دائما ترتكب هذه المعاصي وتجاهر بها، خاصة أنك تعرف هذا مثلا يجاهر بها، فتقول له أنا لا أجلس معك لا أخالطك لا كذا، خاصة إذا كان يحبك فإنه لعله يكون سبب في تركه لهذه المعصية. أي لا، هذا يعني كأنك تتهمها، إذا قلت تستعمل النص إلا إذا رأيت ذلك، إذا أخبروك أنها تستعمل هذا الأمر نعم، أما إذا لم يخبروك وبعد الزواج جاءت لتعمل هذا النمص فهنا تحذرها، تقول إن استخدمتي خلاص لا أطلقك هكذا، لكن ما يكتب شرط في العقد في هذا. نعم. يقول لي زوجة سيئة الخلق صبرت عليها كثيرا وللأسف لي منها أولاد طيبين، فما نصيحتك؟ أصبر عليها مطلقها؟ والله الأصل الإنسان يصبر إذا كان سيئة الخلق في التعامل، مو سيئة الخلق في العرض وكذا، إذا كان في التعامل أصبر عليها والحمد لله، وأنت يعني استشر أهلك والقريبين منك واستشر حتى أولادك، يعني هل أبقي أمكم أم أطلقها، وانصحها ناصحها ذكرها بالله، قل لها أنت سيئة الخلق، أنت كذا أنت كذا، اتركي كذا افعلي كذا، ولعلك أنت عندك أخطاء قل لها يعني تعالي ما أخطائي ما أخطاؤك، خلنا نعدل نصلح وكذا، ولا الله يهدي مع الدعاء لها أن الله يهديها. تقول هناك من إذا انتهى من صلاة الفرض سجد للشكر، هذه بدعة، هذه بدعة أن الإنسان يسجد للشكر بعد أن ينتهي من صلاة الفرض. قد يأتينا واحد يقول أسجد لله الشكر لأني صليت الوتر، وبعد ذلك يأتينا واحد يقول أسجد لله الشكر أني استيقظت من النوم يعني رد الله لي الحياة، وبعد ذلك واحد يقول يسجد لله الشكر أنه وصل الدوام ما صار لحادث، وبعدين واحد يقول أسجد لله الشكر أني لا أكلت غداي أو أكلت عشاي الحمد لله شبعت أسجد لله الشكر، بعد ذلك واحد يقول أسجد لله الشكر أني تنفست لو ينقطع عني النفس أموت. كلام بدع هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه سجد الشكر إلا مرة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم يعني سجدوا يعني شكرا يعني أيضا ننقل عنه مرة أو مرتين أو كذا، هي لأمر ما كنت تتوقع أن يحدث، وأمر يعني أسعدك غير حياة هكذا، أما أنه والله أسجد للشكر كل ما صليت الفرض هذه بدع ما أنزل الله بها من السلطان. إذا قرأت القرآن ومرت بآيات الجنة أقول اللهم أسألك الجنة، وإذا مرت بآيات النار أقول اللهم أعوذ بك من النار، وإذا مرت بآيات التسبيح أقول سبحان الله، هل يوجد شيء ثاني مثل الحمد؟ اللهم اجعلني منهم. أي نعم كل هذا طيب، أي ما في بأس كل هذا لا بأس به طيب. هذا حديث حذيفة بن اليمان يقول صليت مع النبي ليلة صلى الله عليه وسلم فما كان يمر بآية فيها يعني ذكر الجنة إلا سأل الله من فضله، ولا ذكر النار إلا استعاذ بالله، ولا ذكر مرة بآية فيها ثناء إلا أثنى على الله تبارك وتعالى. هذا التعايش مع القرآن، الإنسان يقرأ القرآن يتعايش معه، بالعكس هذا شيء طيب إن شاء الله. كان جدال بيني وبين محفظة القرآن جت ابن كل مجلس القرآن ترفع يدها وتدعو لمدة نصف ساعة، هل فعلها صحيح أن أعلم حيث إنها يمكن بعد كل مجلس قرآن ترفع يدها وتدعو لمدة نصف ساعة، هل فعلها صحيح لأني أعلم بعد ختمة القرآن يمكن ذاك ليس كل أسبوع؟ هو الدعاء بشكل عام كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا إذا جلسوا مجلسا دعوا الله، إذا صرفوا دعوا الله تبارك وتعالى، فلا بأس إنسان يدعو، لكن هي تبي تدعو نصف ساعة لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن أنت إذا ما تريد اخرج يعني ما غير ملزمة بالجلوس كل هذه المدة. إذا توضأت وصليت سنة الوضوء بعد فترة هل هذا جائز؟ لا، سنة الوضوء الأصل فيها بعد الوضوء مباشرة، هذا هو الأصل، بذلك تسمى سنة الوضوء تابع للوضوء. أما واحد يتوضأ مثلا الساعة 7 الصبح ويصلي سنة الوضوء الساعة 11 هذه ليست سنة الوضوء، هذه نافلة، لكن الأصل في سنة الوضوء تكون بعده يعني مباشرة أو قريب من ذلك. أنا أغتسل غسل الجنابة من غير وضوء وغسل الجمعة من غير وضوء، هل هذا جائز؟ جائز، ولكن الأفضل يتوضأ الإنسان قبل غسل الجنابة قبل غسل الجمعة، الأفضل يتوضأ وضوءه للصلاة هذا أفضل. هل الاغتسال من غير جنابة والغسل واجب يغني عن الوضوء إذا نوى فيه رفع الحدث. إذا نوى رفع الحدث يغني إن شاء الله تعالى. اللي باعها بقليل وهي سعرها أعلى. من اللي ما يعلم؟ البائع. لا هذا من النصح للمسلمين. يجب على المسلم أن ينصح لأخيه المسلم. يعني ينبه البائع. يقول له هذا سعرها ترى أنت قاعد تبيعها قليل. هذه سعرها كذا كذا كذا. هذا واجب على المسلم. أن ينبه خاله من النصح للمسلمين هذا. يقول رجل ينصب على الناس. هل يجوز لي أن أنصب عليه؟ يعني هذا مثل البعض يقول السارق من السارق كالوارث من أبيه. الذي يسرق من السارق يعتبر كالوارث من الأب يعني حلال 100%. لا ما يجوز أن تصبر. بلغ عنه حذر منه هكذا. أما أنك تروح تنصب عليه لا ما يجوز أن تنصب عليه. لماذا التجارة حلال مع أنه فيها نسبة مخاطرة؟ بالعكس لا تجوز التجارة إلا إذا كان فيها نسبة مخاطرة. وذا حتى يجتهد الناس في البحث عن التجارة الصحيحة والتي يعني فيها المنفعة وفيها كذا. فالتجارة المحرمة لا تجوز. وأما التجارة الحلال فلا بأس إنسان يخاطر ويجتهد في يعني معرفة الربح والخسارة وكذا ويتجنب الخسارة ويبحث عن الربح. لا بأس بذلك كله. أبنائي لا يصلون في المسجد وأعلم أنه جاء ولكن فقدوا أجور كثيرة. توجيه نصيحة. نعم صلاة المسجد لا لا لا بد أن نتنبه لها. يعني شوف الآن الحديث الذي قرأناه قريبا إنسان إذا صلى في المسجد يعني قرأناه في السؤال قريبا يعني إنسان صلى في المسجد وهو قادم إلى المسجد كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وترفع عنه سيئة وترفع له درجة في بعض الروايات. إذا جلس في مصلى فهو في صلاة ما كانت صلاة تحبسه يعني ينتظر الصلاة وتدعو له الملائكة. ثم كذلك إذا انتهى من الصلاة وجلس في مكانه أيضا يدعو أو يذكر الله أو جالس كذلك الملائكة تدعو له وتصلي عليه طالما أنه في مصلاه ما لم يحدث أو يؤذي أحدا. يعني كل هذا الأجر غير قضية صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. وقال بعض أهل العلم 27 درجة يعني 27 صلاة. يعني صلاة في البيت عن صلاة صلاة في المسجد عن 27 صلاة. وإحنا ما إحنا غنيين عن الحسنات حقيقة. فيحذر هؤلاء. وكان رجل أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد لي رخصة أنا لا أصلي في المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. وهو أعمى بل كاد يحرق بيوت أناس لا يحضرون صلاة الجماعة وفي بعض الروايات صلاة الجمعة. فالأمر خطير جدا لابد أن نتنبه. والله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله تبارك. وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تنم تجارة وله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويحرص على صلاته في المسجد. هذا يقول هناك في السجن غرفة يقال لها مصلى وليس لها إمام راتب وتقام فيها الصلوات الخمس وتقام فيها صلاة الجمعة. فيقوم أحدهم بدور الخطيب والسؤال هو هل صلاة الجمعة واجبة في هذا المكان؟ هل المكان يعتبر مسجدا أو مصلى؟ الظاهر الله العالم نعم يصلون جمعة. يصلون جمعة طالما هم محجوزون في هذا المكان مثل الذين يداومون يعني في عمل مثلا في شركة نفط مثلا أو شركة كهرباء اللي هو 24 ساعة يكون فيها الدوام ومضطرون إلى البقاء هناك يصلون الجمعة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك هنا بالنسبة للسجن كذلك يصلون الجمعة طالما أنهم يعني مضطرون إلى هذا ولا يستطيعون الخروج إلى المساجد فإنهم يصلون الجمعة بدل الظهر. نعم لا ما يشترط عدد معين ثلاثة أقل شيء ثلاثة. هل لبس البنطال الطويل من الإسبال؟ الله أعلم. لكن الذي اختاره ابن تيمية والذهبي أنه إسبال أن البنطال أيضا يكون فيه الإسبال. بعض مكاتب العقار يشتري أرضا ويتفق مع البائع على رفع سعر الشراء المعلن للناس عن سعر الشراء ما يجوز. يعني يقول أنا اشتريتها بمئة وهو شاريها بسبعين حتى ما يجوز، هذا كذب هذا. إذا هذا الذي فهمته. يقول كيف يتعامل المسلمون الذين في بلاد الغرب عندما يرون الشذوذ وغير ذلك وهم لا يستطيعون إنكار هذا الأمر لأنهم يعاقبون على إنكاره وكذا. نقول أولا يحرص المسلم على لا يبقى في بلاد الكفر، هذا الأصل، لا يبقى في بلاد الكفر، الإنسان يهرب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن إذا اضطر إلى ذلك، اضطر أن يعيش في بلاد الكفر ولا يجد ملجأ آخر، أو هو من أهل هذه البلاد أصلا يعني ودخل في الإسلام، فهنا يتق الله قدر ما يستطيع. حتى نحن في كثير من بلاد الإسلام أحيانا ما تستطيع أن تنكر المنكر يعاقبونك على إنكار المنكر، فكذلك هناك. فالإنسان يتق الله قدر ما يستطيع. ما حقيقة قصة المرأة سقت كلبا فدخلت الجنة؟ نعم حقيقة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابنتي عمرها 10 أشهر، هل يجوز أن ألبس أنا وزوجتي أمامه ملابس فوق الركبة؟ وما هي الحدود الشرعية في الملابس أمام الأبناء؟ والله الأفضل الإنسان طبعا يعني فوق الركبة سهل يعني هذا، بس إن القصد أنه الملابس اللي تكون بين الزوجين وكذا لا يظهر عليه حتى لو كان صغيرا يفهم، فلا يلبسون أمامه هذه الملابس الله المستعان. يقول الشيخ ابن عثيمين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أذكار الصباح والمساء، فينبغي المسلم أن يكون مديما لها في كل وقت. أي نعم صحيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست محددة بوقت، على 24 ساعة صل على النبي. وذاك حديث أبي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجعل لك مصلى، أجعل لك يعني نصفها أو ثلثها، قال له قال إن شئت، قال نصفها، قال إن شئت، قال كلها، أيضا يكفيك الله همك وغمك وشأنك كله. فكلما أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان في هذا خير كثير جدا. حكم قول اللهم صل على سيدنا محمد؟ لا بأس أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا بأس، لكن لا تقولها في الصلاة في التشهد ما يجوز، لأن التشهد ألفاظ مقدرة محدودة لا يجوز أن يتجاوزها. كذلك في الأذان لا تقول أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول الصحابة صلى الله عليه وسلم دون لفظ سيدنا، وإن كان هو سيد ولد آدم هو سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الأفضل تلتزم بما كان يلتزم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين المكيل والموزون؟ تعرفون البنك؟ البنك معروف؟ إيه؟ المكيل هو بالكيلة، هذا مكيل بالكيل، الموزون بالوزن بالكيلوغرام، هذاك بملء الإناء أو الطاسة أو الاستكانة أو أي شيء يكال به، هذا مكيل، والموزون يكون بالجرامات. هذا الفرق بين المكيل والموزون. بيع المحاقلة، قلنا بيع المحاقلة أن يأتيه يقول له يعني أشتري منك ما في الحقل قبل بدو الصلاح، وهذا لا يجوز، يشتري منه الزرع قبل بدو صلاحه. أمنع بنتي من أقاربها الفاسدين مثل البنات، ما هي الطريقة لذلك؟ شكرا. نعم الإنسان يعني ينصح لأولاده ذكورا كانوا إناثا أن لا يسيروا مع أناس فاسدين أو قريبين من الفساد وكذا، هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على المسلم يتق الله في أولاده وأن يعتني بهم وأن يبحث لهم عن أصدقاء ومن يكونون معهم حتى لا يؤثر، فهو الصاحب الساحب كما قيل، والمرء على دين خليله. فنعم يجب عليه هذا. قبلت هدية وأنا تقريبا أعرف بأنها من مال قمار وصرفتها كلها على نفسي، والآن حس بالذنب. لا ليس عليك شيء إلا إذا كان هذا المال مسروقا أو مغصوبا من شخص، فهنا يجب إعادته إلى صاحبه. أما إذا كان مال قمار، مال ربا، مال بيع وشراء بالحرام أو رشوة أو ما شابه ذلك، الإثم عليه هو ليس عليك أنت، الإثم عليه هو. ولذلك قال ابن مسعود عن أناس ورثوا من أبيهم مال حرام فماذا عليهم؟ قال لهم الهناء وعليه العناء. هم أخذوه ورثا ما عليهم شيء أبدا، والعناء على من أخذ الربا والعياذ وتعامل بالربا، فهذا ليس عليه. لكن من باب الزجر لهؤلاء أن الإنسان ما يقبل منهم الهدايا، يعني إذا كان يعلم أن هذا الإنسان يتعاطى القمار وكذا لا يقبل منه هدية، يقول أنت تتساهل في الحرام، واحد يأكل الربا، واحد مثلا يرشي ويرتشي وكذا، فالإنسان يمتنع من أخذ ماله من باب الزجر له، يقول أنا لا أقبل منك هدية لأنك تتعامل بالحرام، من هذا الباب، من باب الزجر له. أما إذا كان أخذ لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لا, لا ليس بلازم. يقول هل المرهون أو الرهن هل يجب أن يكون مساويا؟ لا لا يجب، قد يكون أقل قد يكون أكثر، وإنما هو لضمان الحق، لضمان الحق. يعني ممكن أنا الآن أقترض منك مثلا 5000، تقول ارهني شيئا، أقول أرهن سيارة بس 3000 مثلا، فهو إذا قبل ما في مشكلة، يقول على الأقل ضمن 3000، يقول ضمنته 3000 والألفين إن شاء الله سأعطيني إياهم. وقد يرهن عنده بيته وهو يسوى مثلا 200,000 أو 300,000. فالرهن ليس بالضرورة أن يكون كثر المبيع طيب أو المرتهل لأجله، وقد يكون أقل وقد يكون مثل، الأمر فيه سعة. نعم أي نعم، يعني درهم بدرهم نسيها ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن هذا ليس من الربا، كان يرى أن هذا ليس من الربا، درهم بدرهم نسيئة أنه يجوز، وهذا غير صحيح، والذي عليه جماهير العلم أنه من ربا الفضل. الرهن لا يجوز استخدامه، الرهن فقط لضمان الحق، لا يجوز له أن يستخدم الرهن، صار هذا قرض بنفع، وكل قرض جر نفع فهو ربا. الأصل في الرهن لضمان الحق، ولا يجوز له أن يستخدمه إلا إذا كان المرهون يعني دابة تحتاج إلى عناية ورعاية فيشرب من حليبها طالما أنه يطعمها ويسقيها. أما إذا كانت الرهن هذه أشياء جمادات لا تحتاج إلى رعاية ولا أطعام ولا شيء فلا يجوز له أن يستخدمه. في آخر الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام فكأنما تسفهم المل، هل يعني أن الواصل لرحمه يتشفى من صلته بهم؟ لا لا يتشفى، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تسفهم المل، يعني بالنسبة لهؤلاء الذين تصلهم ولا يصلونك، تحسن إليهم وإن أساءوا إليك كأنما يعني تحرجهم يعني، وبالتالي قد ينزجرون لأجل هذا الإحراج، يقول والله فشل من فلان دائم يجينا وحنا ما رحنا له، فلان يحسن إلينا وحنا نسيء إليه، فكأنه في إحراج، هذا السبيل إلى صلاحهم إن شاء الله تعالى، وليس من باب عقوبتهم أو تشفي بهم. ما حكم من نسي أن يسمي على الذبيحة؟ والله هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أنه إذا نسي فإن الذبيح حلال، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أنه على العموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والأظهر الله العالم قول الجمهور أنه إذا نسي فإن الذبيح حلال إن شاء الله تعالى. نرى بعض المصلين ينكشف شيء من عورته حالة السجود بسبب البنطال، هل يعيد الصلاة؟ إيه نعم، لا يجوز هذا الأمر، وأن البعض فعلا يلبس قميصا قصيرا أو بلوزة أو فنيلة قصيرة، فعندما يركع قد يظهر شيء من عورته والعياذ بالله أو في سجوده، ولذلك نهى كثير من الصلاة في البنطال، وإن كان ولا بد كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يلبس مثل لبس الباكستانيين اللي هو البنجابي هذا الطويل، حيث أنه يغطي العورة، فالأصل الذي يصلي البنطال يحرص على أن يكون القميص طويلا حيث أنه إذا ركع أو سجد ما يظهر شيء من عورته، والبنطال ما يكون ضيقا. أنا دائما أصوم الأيام البيض، الأسبوع القادم يصادف يوم 15 الخميس، هل سنقدمه لأن عندي مراجعة طبية؟ أي نعم يجوز، يجوز. يعني صيام ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام في الشهر، لكن البيض أفضل. لكن لو صام كل أثنين مثلا هذا أفضل من البيض، لو صام كل أثنين مثلا يوم الأثنين حث النبي على صومه صلى الله عليه وسلم، فما في مانع أن يصوم البيض أو غيرها، لكن يحرص أهم شيء كما قال أبو ذر وقال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام، ما عدا طبعا لا يخص مثل الجمعة بصيام ولا يخص السبت، إلا إذا كان لا يزد إلا الجمعة، مثل لا يستطيع عنده مثلا عمل كل يوم ما يأخذ إجازة إلا يوم الجمعة ولا يستطيع إلا يصوم يوم الجمعة، إنه هذا ما قصد الجمعة وإنما قصد الصيام. ما حكم رفع اليدين بعد الأذان للدعاء؟ الدعاء بشكل عام رفع اليدين فيه مستحب، وهذا بالإجماع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء أشعث أكبر اللهم يا رب يا رب، فرفع اليدين في الدعاء مستحب، وقد جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فرفع اليدين مستحب في الدعاء سواء بعد الأذان قبل الأذان في أي وقت ما عدا في الصلاة، واحد يدعو وهو ساجد مثلا، يدعو بين السجدتين، يدعو في القيام بعد الركوع، هذه كلها ما فيها رفع يدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في هذه الأماكن. واختلف أهل العلم في خطبة الجمعة هل له أن يرفع يديه والإمام يخطب أو ليس له ذلك، والأكثر أنه ليس له ذلك لنهي بعض الصحابة عن ذلك، وبعضهم قال حتى في خطبة الجمعة يرفع يديه ما في بأس، فالأصل رفع اليدين في الدعاء إلا ما ثبت أنه ليس في رفع يديه كالصلاة مثلا. إذا صام أحد صيام داود عليه الصلاة والسلام وصادف يوم الجمعة أو أيام العيد، أما إذا صادف يوم الجمعة فلا بأس، أما أيام العيد فلا، لا يجوز صيام أيام العيد ولا أيام التشريق، لمن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام لا يصوم العيد ولا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وثلاث أيام التشريق اللي هي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، هذه لا يجوز صومها محرم. أما الجمعة فيجوز صومها إذا كان يصوم يوما يفطر يوما، إذا صادفت الأيام البيض، إذا صادف مثلا نذره أو شيء، ما تقصد الجمعة، ما تقصد الجمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام. يقول استلمت المال في شهر واحد وفي شهر ثلاثة اشتريت فيه أسهم هكذا؟ اي نعم، الأسهم والمال شيء واحد، يعني تعتبر من شهر واحد، فيعني ما يتغير التاريخ، لكن لو اشتريت فيها مثلا سيارة لتستعملها ثم بعد ذلك بعتها مثلا في شهر ثلاثة ولم تشتريها تجارة، إذا اشتريتها تجارة نفس الشيء من شهر واحد، لكن إذا اشتريتها لاستعمالك لكن في شهر ثلاثة رأيت أن تبيعها جاك فيها سعر زين مثلا وبعتها تبدأ الزكاة من جديد من شهر ثلاثة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. عندي مبلغ من المال في بنك إسلامي حساب وديعة، واتصل علي البنك أن أحول المبلغ إلى حساب معين وعليه سحوبات كل شهر أو كل ثلاثة أشهر، لا بأس إن شاء الله تعالى، وتركها أولى، ابتعد عن هذه الأمور أولى، ولكن إن شاء الله تعالى جائز. ما حكم الديوانيات في المسجد يصلي فيها المصلون بين الأذان والإقامة ما يقع فيها الغيبة والنميمة والكلام في مرده؟ لا يجوز، المساجد ما بنيت لهذا، لا يجوز وضع الديوانيات في المساجد إلا إذا كان الناس يجلسون يقرؤون ويحدث بعضهم بعضا في أمور دي، أما تكون ديوانية كالديوانيات التي تكون خارج المساجد في البيوت وغيرها لا يجوز، وفيها هيشات الأسواق و البيع والشراء والغيبة والنميمة والسياسة وضحك وغشمرة وكذا، لا لا، المساجد لم تبنى لهذا، ما يجوز، لكن إذا كانت هذه المجالس يعني في المساجد يعني يجتمعون فيه يذكرون الله تبارك وتعالى، يقرون كتابا، يتحدثون أحيانا في أمور دينهم أو دنياهم، لكن أحيانا ما تكون ديوانية كواقع الديوانيات اليوم. لا لا لا يجوز هذا أبدا. بالنسبة لسنة الفجر، هل أفضل في البيت قبل الخروج أم في المسجد؟ لا في البيت، كل السنة الرواتب، بل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. احرص كثر ما تقدر أن تصلي في بيتك، خاصة النوافل مطلقا. يقول في المصليات تكون أكثر من جماعة، هل يجب الإقامة عند صلاة لكل جماعة؟ نعم، الأصل أنه إذا صلى الناس جماعة أنه تقام الصلاة، فرض كفاية، إقامة الصلاة فرض كفاية بالنسبة للجماعة، حتى لو كان جماعة ثانية أو ثالثة أو رابعة يقيمون، بل البعض قال يؤذنون، لكن الظاهر أن تكفي الإقامة والله العالم. هل يجوز أن نمسك المصحف على غير وضوء؟ الذي عليه جماهير أهل العلم هو الصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن يمسك الإنسان المصحف على غير وضوء أبدا، إلا في يعني حاجة، يعني كان تدخل البيت مثلا تجد المصحف في الأرض مثلا أو في المسجد وأنت على غير وضوء مثلا، فترفعه حتى لا يعني يتعرض لأذى من أحد جاهل أو شيء أو كذا، فأنت مضطر إلا أن تمسكه حتى يعني تحفظه في هذا المكان. وممكن أحيانا بعض الناس مثلا في السيارة وعلى غير وضوء، خاصة في سفر أو غير ذلك أو كذا، يراجع حفظه مثلا، الأفضل يتوقف ويتوضأ ثم يمسك المصحف. لكن لو قدر أنه ما يمكنه ذلك مثلا مع أحد مثلا في السيارة، ليس هو الذي يسوق، خاصة الباصات سافرون أو كذا، ولا يمكنه أن يتوضأ، فهذا ويراجع حفظه وأشكلت عليه آية، فلا مانع أن يمسك المصحف. وإن كان هناك بدائل الآن التلفونات، لكن نحن نتكلم مسألة عامة، وكل واحد عنده تلفون، ولا كل واحد عنده برنامج القرآن في التلفون، ولا كل واحد يستطيع أن يقرأ من التلفون. على كل حال أنه عند الحاجة فقط، وإلا الأصل أنه لا يجوز لمس المصحف بغير طهارة. إذا كان مال رب الأسرة في بنك ربوي، ما حكم زوجته وأبنائه ويصرف عليهم؟ قلنا هذا لا شيء عليهم، هم لا شيء عليهم، وإنما على ولي الأمر اللي هو الأب، هذا الزوج هو الذي يتحمل هذا الوزر. أما لكن متى ما استطاعوا يعني صار عندهم الكفاية المالية فإنهم لا يأخذون منه شيئا، من باب أيضا كما قلنا التنزه والورع عن مثل هذا، والله أعلم. ما هو الخمار وما المراد منه؟ هل يلزم لبسه؟ الخمار وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار ما ينزل من الرأس إلى الجيب، والجيب هو الصدر، واختلف أهل العلم في هذا الخمار كيف يكون، والأكثر على أن الخمار ينزل من الرأس هكذا إلى الصدر، فاستدل به من يرى وجوب تغطية الوجه أنه ينزل هكذا إلى الصدر، وذهب بعضهم إلى أن الخمار لا يلزم منه تغطية الوجه وأن يكون هكذا وينزل إلى الصدر، يعني يلف هكذا على الرأس ويغطي الصدر فيصدق عليه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليس الخمار بلازم، وإنما اللازم هو التستر، يعني بالخمار أو غيره، المهم أن تستر المرأة جسدها، هذا هو المقصود من المرأة أن تستر جسدها، سواء على القول بوجوب تغطية الوجه أو عدم الوجوب، لكن ليس بالضرورة أن يكون ينزل من الرأس، لا، ممكن أن ينفصل ويكون مثلا الغطوة على الوجه لوحدها والغطاء الرأس لوحده وغطاء الصدر لوحده، لا بأس بذلك. أي نعم. يقول بالنسبة للكلاب، هل يجوز اقتناؤها لبعض المرضى الذين يعني أعمى أو عنده مرض توحد أو أي شيء، فالكلب يعني يساعده في هذا كذا؟ إذا كان كذلك فالظاهر الله عنه لا يجوز، وإنما يعني في بدائل، في بدائل، يعني التوحد على أساس أنه لا يصير يشعر بالوحدة. وهذا يقول الآن يعني القطط يمكن أن تقوم بهذا العمل، بل مو القطط، صخلة صغيرة هذه تناقز، هذه يقول أحسن من القطط حتى يعني، ولا وبعد يقدر يأكلها بعدين ويبلس خلاص صغيرة ثانية، أفضل بدل الكلاب. لا ما تجوز الكلاب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها إلا في ثلاثة أمور، زين صيد وحرث وماشية، هذه التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. وقاسوا عليها كلب الحراسة، وإذا كان للحراسة وكذا فلا مانع، أما غير هذا فلا، الأصل أنه لا يجوز. ويذكرون عن ابن أبي زيد القيرواني قال له مالك الصغير رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أنه جعل كلبا للحراسة في بيته فأنكر عليه، لأن مذهب مالك ما يجوز عندهم، فأنكروا عليه قالوا كيف تضع كلب للحراسة ومالك قد نهى عن ذلك، قال لو رأى مالك ما عليه أحوال اليوم لأذن أن تضع أسدا يظهر من كثر البوق عندهم في ذلك الوقت، قال لأذن بالأسد يقول. فالقصد الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيد والحرث والماشية فقط، واستثنى أهل العلم قالوا يصدق عليه أيضا الحراسة، أما غير ذلك لا. يقول ما حكم إيجار الذهب للزينة؟ ما في بس، قلنا ما يجوز إيجار الذهب يجوز، لكن عليه زكاة، هذا القصد. لدي انفصال في عضلة البطن مما يسبب لي وزنا زائدا في المعدة، وأريد عمل عملية لإرجاع العضلة إلى مكانها، ولم أجد امرأة تعمل العملية علما جميع الجراحين رجال، هل يجوز؟ نعم يجوز، هذا ضرورة، ما في بس يعملها الرجل للمرأة، ما في بس، كل الناس كذي. هو يقول خلص سؤالك، كل الناس هكذا، يعني أنا شاري بيت عشان أسكن فيه، لكن واحد أعطاني فيه سعر عالي أكيد ببيعه، يعني غالبا يعني ببيعه. شاري سيارة بستعملها، أحب السيارة بستعملها، واحد أعطاني سعر فوق، واضح؟ يعني مثل مشكلة اللاند كروزر بالكويت، يقول مشكلة اللاند كروزر بالكويت إنه ما في كمية، فواحد شاري اللاند كروزر وحاجز، مثلا خلينا نقول صار له 6 أشهر حاجز، وصل اللاند كروزر، هو يحب اللاند كروزر بسوقه وكذا وكذا، ودافع في كم قيمته؟ ها 26، طيب قيمته 26,000، زين توه ما أخذه وكذا، يا له واحد قال له تأخذ دوري وأشتري منك 30,000، يعني يا له ربح 4,000 وشاري له، لكن يا له في ربح معقول يعني، طيب قال توكل الله أخذه عطني 30، زين وراح قدم مرة ثانية أو اشترى له غير اللاند كروزر، ما في بس، هذا ما يصير عروض تجارة كلهم تقريبا، يعني غالبا يعني إذا عندنا شيء ونبي لنا وجانا فيه سعر يعني خلنا نقول مغري فلا نبيع، ما عندنا مشكلة، لا ما في سؤال ثاني، ما له شغل حاجة له واحد، كلهم نجيب. لا الذهب الأبيض نوعان، الذهب يسأل الذهب الأبيض، الذهب الأبيض نوعان، هناك ذهب أبيض اللي هو بلاتين، هو ليس ذهبا، الناس يسمونه ذهب أبيض، هذا ما في شيء، أما إذا كان ذهب حقيقي لكن مصبوغ، ذهب أحمر لكنه مصبوغ إلى أبيض، فهذا لا يجوز للرجال، لكن إذا كان يسيرا فهذا ما يتسامح به. يقول هل يجوز العمل بتصنيع أو بيع حقائب أو محفظة من جلد خنزير حقيقي؟ لا يجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والخنزير نجس كله، سواء كانت حقيبة أو حذاء أو كذا لا يجوز، الإنسان الله تبارك يقول ثيابك فطهر، فكيف الإنسان يعني رجل كان امرأة يقول الحذاء يلبسه من شيء نجس، ولا يطهره الدباغ جلد الخنزير على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم هل التورق حلال أم حرام؟ والله التورق تركه أولى، وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخنا يسميه التورط بالطاء، لأن أكثر الذين يتورقون يتورطون بعد ذلك، يعني ما يقدر يسدد، يتعب، ما ينجح خلنا نقول التجارة التي أرادها من خلال هذا التورق أو غير ذلك من الأمور، فتركه أولى، لكن حلال ما نقدر نقول حرام، هو حلال. يقول هل يجوز العمل في بقالة تبيع السجائر إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا العمل؟ نعم يجوز، إذا كان مضطرا لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ويبحث عن عمل آخر جادا، يبحث جادا عن عمل آخر سيأثير إن شاء الله تعالى. هو يقول في بعض الفقراء يعني ليسوا فقراء تماما، لكن يعدون في المجتمع أنهم فقراء، فيقول لا يقبلون الطعام، ما يقبلون الطعام، يريدون مالا. هو الأصل أن يعطى الطعام، وليس بالضرورة أن يكون شعيرا أو قمحا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في ماذا يخرج في صدقة الفطر إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن الشاهد من هذا أنه الأصل فيها الطعام، الأصل فيها الطعام، ما يبي يعطى لغيره، أو حتى ممكن تعطيه لبلد آخر يعني الطعام إذا كان الفقير لا يأخذه وإنما يريد المال، لكن الأصل أن يخرج طعاما، هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى. يقول: ورثت مبلغا من أبي بعد وفاتي وجعلته في البنك ليعمل به شيئا، شراء بيت أو سيارة أو شيء، هل عليه زكاة؟ إذا حال عليه الحول نعم تجب عليه الزكاة، وبلغ نصابا، إذا حال عليه الحول بعد استلامك له وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة. هل المسافر للدراسة يجوز له الجمع أم القصر؟ الصحيح لا يجوز له لا جمع ولا قصر، هو مقيم، المسافر للدراسة يعتبر مقيما، ليس له أن يقصر ولا يجمع. حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد مثل زكاة المال، زكاة الفطر الأصل لأهل البلد، لكن إذا كان أهل البلد ما يقبلوا زكاة الفطر، الحمد لله الله منعم عليهم جميعا، فيجوز إخراجها خارج البلد. حكم تأخير أذان صلاة العشاء، والله هذه مشكلة، هذه حقيقة، تأخير أذان صلاة العشاء بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع أنهم يؤخرون الأذان، لا أخر الصلاة ما في مشكلة، لكن لا تأخر الأذان، نفرق بين تأخير الأذان وتأخير الصلاة. النبي أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الليل وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، تأخير الصلاة أمر مفروغ منه، ما في بأس أبدا، بل من السنة تأخير صلاة العشاء، لكن تأخير الأذان مشكلة جدا، خاصة بالنسبة للنساء في البيوت الذين لا يصلون في المسجد بشكل عام، يعني عندما يشوف أذان العشاء مثلا عندنا الآن كم يؤذن العشاء؟ سابعة؟ سبع وخمس؟ طيب لو درى أن الأذان الساعة ثمان ممكن يأخر المغرب يصلي سبع ونص، من باب أنه إيش؟ ما دخل وقت العشاء، ما دخل وقت العشاء، يظن أن وقت المغرب ما زال، ووقت العشاء قد دخل، دخلت العتمة، فهو من باب أنه لم يؤذن العشاء، فعلا لم يؤذن العشاء، عنده سعة في أن يؤخر المغرب، لكن هذا غير صحيح أبدا، وإنما الذي أخر الأذان لكن الوقت دخل، دخل وقت العشاء، لذلك الأصل فيها أن يؤذن العشاء وأخر الصلاة كيف شئت، لكن لا تؤخر الأذان إلا إذا كانوا مجموعة وحدهم في بر أو في شاليه أو في مخيم أو في سفر لوحدهم، ما يلتزم، ما يسمع أذانهم غيرهم، ليس مسجدا، طيب كيف متى شاءوا يصلون يؤذنون ويصلون ما في مشكلة، يؤخرون الأذان لأنهم أخروا الصلاة، لكن المساجد لا يجوز تأخير الأذان فيها أبدا، لأنه يلبس على الناس، يظنون أن الوقت المغرب ما زال متسعا فيؤخرون صلاة المغرب وقد خرج وقتها أصلا، فهذه المسألة يجب أن نتنبه لها والله المستعان. يقول: هل يأثم الأب الذي لا يوقظ أولاده لصلاة الجمعة إذا كان يعلم أنهم لا يستيقظون لصلاة الجمعة؟ نعم هيجوز، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب مسؤول عن أولاده والأم كذلك والأخ كذلك مع إخوانه وأخواته، يعني البنات يمكن ما تجمع عليهم من صلاة الجمعة، لكن لا يجوز تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، لكن بالنسبة للأبناء الذكور لا يجب عليه أن يوقظهم لصلاة الجمعة. هل يصح حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الذي يعرفه أنه منقطع، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن جاء هناك حديث آخر حسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إلزم قدمي أمك فثم الجنة، إلزم قدمي أمك فثم الجنة، يعني قريب من اللفظ، لكن الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت. ما المقصود فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا التي نعيشها، فتن الدنيا هذه أعاذنا الله وإياكم منها، فتنة الممات اللي هي سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هل لي أن أقسم أني لا آتي المعصية حتى لا تراودني نفسي إليها؟ أنا ما أحبذ أن الإنسان يحلف، لأن أكثر ماني قايل لك ان شاء الله مو اكثر. كثير من الذين يفعلون المعاصي يتوبون منها يرجعون اليها مره ثانيه. فذلك لا تدخل قضيه الحلف القسم في هذه القضيه، لكن اعزم، بدل ان تحلف اعزم انك لا تعود الى هذه المعصية، واسال الله جل وعلا ان يعينك على نفسك وانك لا تعود لهذه المعصية دون الحاجه الى الحلف، دون الحاجه الى الحلف، حتى لا تنقض الايمان، خاصه ان الانسان يضعف امام المعصيه احيانا. فانا لا انصح ابدا الانسان يحلف انما ياتي المعصيه، لكن يعزم ان لا ياتي المعصيه، هذا هو الاصل. الله اعلم. يقول: بعد الجماع اغتسلت وكان وقت الصلاه مباشره ونزل قليل مني في الصلاه، حكم الصلاه؟ هذا فيه تفصيل، يعني اذا كان فعلا نزل شيء من المني يقينا مو وسواس، لأن أحيانا فعلا مع المشي مع كذا يخرج باقي المني، إذا كان يقينا خرج بعض المني تقطع الصلاة وتعيد الوضوء، ما يحتاج تغتسل مرة ثانية، لأن هذا المني قد اغتسلت منه وبقاياه لم تخرج بلذة ولا بتدفق، فيكفي فيها الوضوء، تغسل مكانه وتتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد. هل المياه المتطايرة في دورات المياه وماكل الوضوء نجسة؟ لا، ليست نجسة. الإنسان أحيانا في عندما يقضي حاجته يرش الماء بالفرنجي مثلا أو في الحمام المرحاض العربي أو شيء أو كذا، يتطاير عليه بعض الماء، ليس نجسا، ليس نجسا، لا يدخل الوسواس في هذا الموضوع. نعم. الاستعاذة بعد التشهد هي من شروط الصلاة، لأنه ذكر عن طاووس تابع أن جعل ابنه يعيد الصلاة وهو لم يقل استعاذة. الاستعاذة من الأربع اللي الله من عدث من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، هذه سنة. وكون طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى تابعي أمر ابنه أن يعيد الصلاة، هو لعله يريد وجوب هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن شبه إجماع بين أهل العلم لا تجب، تشهد يكفي. من يقول إنسان تشهد له أن يسلم، ولا يجب عليه أن يقول هذه الأربع، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب، والذي قال يجب لا تبطل الصلاة بتركها، لكن يؤثمون أن تركها، لكن جماهير لا يؤثمون ولا يوجبون، ويقول هي سنة أن يدعو الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد طيب قال: ثم تخير من الدعاء ما شئت. فالقصد أنه لا تجب أبدا. وبعضهم يشكل في هذا أن الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يعني ذكر هذه المسألة، وأحب الشيخ أن الناس لا يتركونها، فجاب أثر طاووس وقال أن طاووس، ولم يعلق الشيخ، لم يقل أنه كذا، من باب دفع الناس إلى أن لا يتركوها، لكن لم يقل الشيخ باللفظ هكذا أنه يجب عليه أن يقول هذا الذكر. فالصحيح أنه لا يجب، وإنما يستحب أن الإنسان يقول هذا الذكر، والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. لا طبعا، يقول: بالنسبة لزكاة الفطر هل أفضل أن يخرجها بنفسي أو يوكل؟ لا قطعا، تخرجها بنفسك زكاة الفطر، الأفضل تخرجها بنفسك بدل أن توكل، احرص على أن تخرج أنت زكاة الفطر دون توكيل أحد. هل الحب في الله حلال؟ وماذا أقول إذا قال لي شخص أحبك في الله؟ هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل وكان النبي جالسا صلى الله عليه وسلم، فرجل عند النبي قال: إني أحب هذا في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ لأن هذا يسعده. قال: أخبره أنك تحبه في الله. فذهب إليه فقال: إني أحبك في الله. فرد عليه الرجل: أحبك الله الذي أحببتني في هذه السنة. الإنسان إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بهذا، أن هذا يفرح المؤمن، يفرح أخاه المؤمن. ويرد عليه أخوه يقول: أحبك الله، أو أحبك الله الذي أحببتني فيه. يسأل يقول: ما حكم حضور حصة الموسيقى؟ إذا كنت تستطيع أن لا تحضرها لا تحضرها، وإذا يجبرونك حط سدادة بذولك عشان ما تسمع، وأما العزف وكذا ما تطيع، لا طاعة للمخلوق معصية الخالق. سقط هي مادة تسقط خلاص ما عليك. يقول: الاستعانة في الأولياء الصالحين جائز في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ونقول هناك أولياء صالحين. الاستعانة ما نشغل بالأولياء الصالحين، استعانة بأي شخص يستطيع أن يعينك، تقول احمل معي هذا، ما نشغل صالح ولا غير صالح، يعني أي أحد يستطيع يعينك إذا كان يملك هذا، احمل معي وصل لي هذا الأمر. طبعا قاعد تتكلم عن زكاة الفطر تعطيها لجنة، هذه استعانة، يعينونك على إيصال هذا المال إلى أصحابه، هذه الاستعانة جائزة، في استعانة بالإنسان فيما يقدر عليه. أما الاستعانة بميت هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لا يجوز تعالى ميت ما يدري عنك، خليفك نفسه عشان يقدر يساعدك. طيب، وذاك يقول العنترة يقول له لو عرف الطبيب دواء دان يرد الموت ما قاس النزاع، يعني هو مات، يعني لو كان يستطيع أن يعين نفسه سنعانك. ثم كذلك الغائب لا يجوز سؤال الغائب، لأن كأنك تقول هذا هو عالم الغيب والشهادة، هو غائب أصلا ما يدري عنك، كيف تسأل غائبا، أو تسأله شيئا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، كمن يسأل غير الله الولد أو الجنة أو النجاة من النار، هذه أشياء لا يستطيعها إلا الله تبارك، أو تقول يقول اهدي قلبي أو كذا والعياذ بالله، هذه أمور خاصة بالله تبارك وتعالى. فالقضية ما لها شغل بالأولياء الصالحين ولا أولياء غير صالحين، حتى الكافر النبي استعان بالكافر لما هاجر صلى الله عليه وسلم، استعان بكافر وهو الدليل الذي دلاه الطريق صلى الله عليه وسلم. فالقصد الاستعانة ما لها شغل بالأولياء الصالحين، استعانة بكل من يستطيع أن يعينك على أمر أردته. شخص يزيد بالكلام ويكذب ويحرص على أن لا يغتاب، ما الكفارة؟ لا، ما يجوز يزيد في الكلام ويكذب الإنسان إلا إذا كان الذي أمامه يعلمون أن هذا الكلام غير صحيح وكذا، يعني باب الغشمرة والضحك وكذا. طيب، وتركها أحسن، وتركها أحسن، فلا يزيد الإنسان في الكلام. هل الكذب من باب الستر على النفس، وهل يجوز الحلفان على ذلك؟ هل الكذب من باب الستر على النفس يجوز، وهل يجوز الحلفان؟ يعني هل أنت مضطر أنك تكذب عشان تستر على نفسك؟ يعني ماني فاهم، يعني كيف يكذب ليستر على نفسه؟ إذا كان واحد سئله مثلا هل أنت شربت الخمر لما سافرت، هو كان قد شرب الخمر، فيقول لا ما شربت، حتى أستر على نفسي مثلا. هل أنت سرقت في حياتك، هو سرق مثلا، فحتى يستر على نفسي يقول ما سرق، في جواب أحسن من هذا. وهل شربت الخمر، قلت شكوا. هل سرق، أنت شكوا. هذول الملاقيف هذولي لازم إجابات صاعقة، أنت شكوا، اسأل عما ينفعك، ما لك شغل فيني، وما تحتاج تكذب أبدا، لو ترتاح، لأن إذا كذبت بيجيك أحلف، وبعدين يسأل سؤال ثاني وسؤال ثالث. أنت ليش تسمح للناس أن يتدخلون في حياتك الشخصية؟ أبدا، أنت شكوا، انطم، تب، كلمات حلوة هذه يعني تغنيك عن الكذب، وهذا يعني ما يحتاج واحد يكذب.